ما حكم المساجد التي تقوم ببنائها بنظم ربوية؟ يحرى الاتفاق فيها إلى الله وأصحابها يتولى الله رحمه من ذلك ما بلغ فيها من المال فهو لا يضر المصلين ويلبس بقائهم ولا يضر المصلين وأما الأموال التي بذلوها الله أعلم بحالها لا يفتش عنها المسلم الذي قام لا يهدد نعم وصلى فيها الحمد لله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.